ده ما يعتد به. انت اخذ الحديث الحديث الصحيح دي. وفي الصحيحين قال يا عائشة اعلم غضبك ورضاك عني. قالت وكيف؟ قال عند الرضا تقولين ورب محمد، وعند الغضب تقولين ورب ابراهيم ورب موسى. قالت ما اهجر الا اسمك. يا سلام، قلت له انا فعلا بقول لكن اسمك بس ما بقوله، يعني هذا ليس من باب اني قد هجر قلبي حبك، لكن هذا من باب الاسم فقط. فعلا ما تكون زعلانه بتقول هذا الكلام. ومن المواقف العجيبه التي رواها الامام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام اقرع بين نسائه، فخرجت القرعه لحفصه وعائشه، فخرجوا لحاجتهم، فكان بعد ان ينام المعسكر ياتي النبي صلى الله عليه وسلم ويركب على البعير، هو على بعيره وعائشة على بعيرها، ويبعدان يتكلمان ويتآنسان. تونس معها يا اخواننا، انا ما اعرف كيف الرافضة يلقوا الله عز وجل يوم القيامة. الرافضة كيف يلقوا الله؟ الشيعة يعني كيف يلقوا الله يوم القيامة؟ يطعنوا في عائشة ويسيئوا اليها ويتكلموا عنها. وزوجات النبي جميعا من اهل الجنة، ولن تمس النار امرأة مس جسدها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمشوا النار نهاية، ما يمشوا النار زي ده أمهات المؤمنين. فيؤانسها. فقالت حفصة لعائشة دعيني أركب على بعيرك، فأعطتها. فجاء النبي إلى البعير يظن أن فيه عائشة، البعير بعير عائشة، لكن الجواو جوا الهودج ما معروف منه. طلعت حفصة، رسول الله رجل عاقل ما قال لها أرجعي ولا كذا، اعتبر الموضوع زي القاصدة. تونس معاها ومشى. عائشة لما تأخر وسلم وتأخرت حفصة معه أكلتها الغيرة، فأدخلت رجلها في الأذخر في القش. قالت يا ليتني لدغتني عقرب أو حية. قال سلا تبقني عقرب. دخلت في الناية قالت إن شاء الله تبقني عقرب أو تبقني حية. رسولك لا أستطيع أن أفعل له شيء، يعني أعمل شنو؟ ما الرسول يعني تتكلم مع كيف؟ دخلت كراعة في القش قال سلا تبقني عقرب. عائشة بنت أبي بكر من أعلام أمتنا. وقال ابن القيم وفي نساء النبي قاطبة ولا خديجة، لم يؤثر في الأمة بنقل العلم المبارك ورواية الحديث كمثل عائشة في سائر النساء حتى الرجال. في الرجال أعلى رواية أبو هريرة في الدنيا دي كلها بعد طوال عائشة. معناها النسوان ما بيحصلوا أصلا في الرواية والحفظ والإتقان والفتوى. ولقد كتبت رسائل في اختيارات عائشة الفقهية، عند فتاوى مخالفة فيها الصحابة وعندها حجة وبتفتي وما بتلاوز، عندها اختيارات فقهية، اختيارات عائشة رضي الله عنها الفقهية، فهي الفقيهة. إن شاء الله في درسنا نحدث عن زهدها ونحدث عن صومها ونحدث عن عبادتها ونحدث عن قصة الإفك، القصة الطويلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.